زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلا زال حديثنا عن التعاملات النبوية وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع فئات الناس في عهده، ومن هؤلاء أهل النفاق الذين أضمروا الكفر وأظهروا الإسلام واتخذوا أيمانهم وقاية وجنة يدرؤون بها عن أنفسهم العذاب في الدنيا والقتل، وهو حد الزنديق. ومن الأمور التي ظهرت من المنافقين في العهد النبوي في غزوة تبوك استهزاء هؤلاء بالمؤمنين، وقد قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستهزاء بحزم وشدة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. يعني ما رأيت بطونا أوسع من بطون الصحابة وكثرة أكلهم، ولا أكذب ألسنة اتهموا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يتكلمون بالكذب، ثم اتهموهم بأنهم جبناء، قالوا: ولا أجبن عند اللقاء، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم في غاية الشجاعة والجرأة ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام ومفاداته بالنفس والدفاع عن حياض الإسلام وبيضة الدين، ومع ذلك قام هؤلاء المنافقون بإطلاق هذه الفرى والأكاذيب لتشويه سمعة الصحابة والاستهزاء بالمؤمنين. وهذا نوع من الحرب النفسية التي قام بها هؤلاء المنافقون، وهم يقومون بها دائما كما يحدث اليوم في هذه المسلسلات التي يجمعونها لرمضان، ويقولون إنها مسلسلات فكاهية ونقدية واجتماعية هادفة، وهي في الحقيقة طعن في أهل الدين من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من أهل الحسبة وأهل العلم وأهل الفتية وأهل القضاء وهكذا. إذن المنافقون الذين يمثلون في المسلسلات التلفزيونية اليوم هم امتداد طبيعي للمنافقين الذين هم من جماعة عبد الله بن أبي الذين كانوا في المدينة. فإذا كان قوم عبد الله بن أبي في المدينة يقولون عن الصحابة أهل الدين والإيمان: ما رأينا مثل قرائنا، يعني يقصدون الصحابة الذين يقرؤون القرآن، قرائنا هؤلاء الذين كانوا يمثلون الدين ويتمثلون القرآن في ذلك الوقت، مثل قرائنا، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. إذن من المتوقع أن يشن المنافقون في القنوات التلفزيونية التي خلفها أعداء الإسلام من اليهود والنصارى يخططون لهم ويملون عليهم ما يقولون، وتدار أمور كثيرة في الخفاء لا يعرفها المشاهدون ولا يعرفها الذين يتفكهون بتلك المسلسلات، ويظنون أن القضية مجرد أضحوكات وتمضية أوقات وتسالي، ويسمونها كوميديا، وفي الحقيقة هي مركبة ومستهدف بها كل من ينتسب إلى الدين، لأن القصد هو تحطيم الدين بتحطيم أتباعه. كيف يحطم الدين في نظرهم؟ بتحطيم وتشويه سمعة الذين يمتثلون الدين ويقومون بتطبيق الدين. ومن الذين يقومون الآن بامتثال الدين؟ هم الأئمة والخطباء والدعاة والمشايخ والعلماء والمفتون وأهل الحسبة من الآمرين معروف والنهي عن المنكر. هؤلاء من الذي يمثل الدين في الواقع الآن على رأس المسلمين؟ هؤلاء الذين يقوم بالواجبات الدينية من الأمر معروف والنهي عن المنكر والحسبة والقضاء ونحو ذلك. ونحن نعلم أن هؤلاء بشر وعندهم أخطاء بلا شك، بلا شك لا، إما عندهم أخطاء، والخطبة عندهم أخطاء، والقضاة عندهم أخطاء، وأهل الحسبة عندهم أخطاء، لكن من الذي يحق له أن ينصح هؤلاء في أخطائهم؟ هؤلاء السفهاء في المسلسلات، هؤلاء الفسقة في المسلسلات هم الذين ينتقدون أهل الحسبة وأهل الفتية وأهل القضاء والأئمة الخطباء، هم الذين يقومونهم يعني؟ ثم لماذا التركيز على هذه الطائفة بالذات في المجتمع الذين يقومون بأداء الواجبات الدينية؟ لماذا؟ لماذا تسليط المجهر؟ ثم الاتهامات ليست كلها حق، يعني أن هذا نقد هادف، في تشويه متعمد، وفي أكاذيب واضحة، وفي تضخيمات يجعلون من الحبة قبة مثلا. ثم بدلا من مساندة الآمرين معروف الناهين عن المنكر، وأن يقال لهم لو أنكم فعلتم كذا بدلا من كذا لكان أجدى، لكان هذا يعني مساهمة في تصحيح الأوضاع، لكن الذي نجده استهزاء، سخرية. هذه القصة التي أمامنا الآن، قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب أرسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس، وهذا هو دور كل مسلم يجب أن يكون عندما يرى هؤلاء يستهزئون ويسخرون، فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، يعني كذبت في ادعائك في لمز أهل الدين بهذه الصفات، كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العهد النبوي كان يتميز أن هناك مرجعية ترفع إليه الشكاوى، ترفع إليه الأخطاء، ترفع إليه الكلمات التي قيلت ليعلق عليها، ليبين حكمها الشرعي، ليبين الفصل في المسألة، إذا صارت خصومة يبين عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام وبلغه نزل القرآن، يقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنه: فأنا رأيته، رأيت المنافق بعد ما نزلت الآيات بشأنه، متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحقب هو حبل يشد به الرحل في بطن البعير مما يلي ذيله من جهة الذيل. فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحاجرة، يعني يمشي والحجارة تضرب رجليه وكأنه يمشي بسرعة ولكن لا يحس، ويريد أن يعتذر وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، مجرد تسلية، مجرد فكاهات نمضي بها الأوقات، يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، حديث الركب نقطع به عناء الطريق، تسلية في الطريق، يعني ما كنا نقصد يعني الكلمات بحد ذاتها والألفاظ هذه بحروفها، ما نقصد المعاني المباشرة، ما نقصد، يعني كان مجرد مزحة من أجل يعني عناء نقطع بها عناء الطريق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فرجل يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي عليه الصلاة والسلام يكرر عليه: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الحديث رواه الطبري، وقال المحدث المصري الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إسناده صحيح. يقول الله تعالى إذن في كتابه الكريم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. إذن الآية حددت الحكم بشكل واضح، لا تعتذروا، لا تقولوا حديث نقطع به عناء الطريق، لا، ليست القضية كذلك، لا تعتذروا قد كفرتم، الحقيقة أنكم خرجتم من الإسلام بهذه الكلمات الاستهزائية الكفرية التي فيها السخرية بعباد الله المؤمنين، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فإذا عفونا عن التائبين منكم والذين أصلحوا الأحوال والذين رجعوا إلى الحق والذين تابوا وبينوا وأصلحوا، فإن المصرين سنعذبهم وسنذيق المجرمين عذاب الهون. إذن الاستهزاء بدين الله من علامات المنافقين. فإن قال قائل هذا الذي رأيناه في القصة ما في استهزاء يعني بالدين مباشرة، استهزاء بأشخاص، نقول نعم، لكن الاستهزاء بالأشخاص لماذا؟ لأنهم يمثلون الدين. يعني هل تم الاستهزاء به لأنه من قبيلة معينة؟ لا. هل تم الاستهزاء به لشكله؟ لا. إذن المنافقون استهزأوا بالصحابة لماذا؟ لقبائلهم؟ لا. لأشكالهم؟ لا. لماذا يعني استهزأوا بهم؟ لدينهم. ما في سبب صب به الاستهزاء على هؤلاء الصحابة إلا دين الصحابة. فإذا الطعن في أهل الدين سيعود على الطعن بالدين بلا شك. ونلاحظ أن الاستهزاء عام، استهزاء بالمتدينين بشكل عام، والاستهزاء هذا ولا شك مخرج عن ملة الإسلام ومناف لأصل الإيمان ومناقض لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاءت الآية بتوضيح حكمه: قد كفرتم، قد كفرتم. فإذا من الأعذار ما لا يقبل أبدا ولا يعذر صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم أغلظ على هذا الرجل وما التفت إلى عذره، ولم يزد على الكلام الذي أمره الله به أن يقوله له: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المنافقين أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ والرجل هذا متمسك بالحبل يجرجره ويتنكبه الحجارة وهو يتوسل ويعتذر. لأن فضيحة، فضيحة الآيات نزلت في فضح، لأن يعني تسليط الأضواء. ليش سميت سورة الفاضحة؟ التوبة المقشقشة والفاضحة، لأن فضحت المنافقين، بيّنت مجالسهم وكلامهم، خططهم، أهدافهم، استراتيجياتهم، طرقهم في العمل لأجل هدم المجتمع المسلم. كشفت أشياء كثيرة جدا، يعني أحاديث سرية في مجالس خاصة الآيات تنشرها. سورة المنافقون يعني كلام خاص جدا كان بين عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين، مجلس سري، ومع ذلك الآيات تنزل في فضح ما كان في المجلس السري، وتأتي لتقول للمؤمنين إنهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، اقطعوا المدد، اقطعوا المساعدات المالية، تريدون هدم الدعوة، ضيقوا عليها الشرايين المالية حتى ينفض هؤلاء من حول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كان واضح جدا وصراحة القرآن ووضوح القرآن في بيان موقف هؤلاء المنافقين، وكان هناك شدة وغلظة واضحة أيضا. ومن الخطط التي وضعها المنافقون لتشتيت الدعوة، من الخطط التي وضعها المنافقون لإيجاد أماكن تحول إليها الأنظار وتسلط عليها الأضواء وتفرق بها جماعة المؤمنين، إيجاد مسجد آخر غير المسجد النبوي، لا لأجل العبادة لكن للتظاهر بأنه مسجد. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، إذن الله وصف المسجد بأنه ضرار، المقصود به المضارة للمؤمنين، المقصود به إلحاق الضرر بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هذا مسجد ضرار ما هو مسجد لله. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، إذن هل ممكن واحد ينشئ مسجد ويبني مسجد ضد الدين؟ الجواب نعم ممكن، في هناك ناس تبني مساجد لأجل أن مثلا تلقى فيها أشياء ضد الدين، ليتبوأ المنبر ويتسنم المنبر إنسان مغرض ويطعن في الدين، يقدم دينا آخر، يريدون أن يبدلوا كلام الله. مثل بعض البرامج الدينية الآن الموجودة في الفضائيات هي عبارة عن خطة لتبديل دين الله، ايتوني بكتاب غير هذا. كما قال يعني الكفار عندهم طلب، الكفار يقولون ائت بكتاب غير هذا أو بدله. ما نتحمل صراحة القرآن هذه، ما نتحمل الأحكام هذه، هات لنا كتاب آخر. الآن أعداء الإسلام من اليهود والصليبيين وغيرهم يعرفون جيدا أنه لا يمكن هدم الكعبة وإتلاف كل نسخ القرآن الموجودة في العالم وقتل كل المسلمين، ما يمكن. جربوا قتلوا قتلوا شوهوا حرفوا، ما في فائدة، ما أمكن يعني. وحاول يعني من جدهم أبرهة ما استطاعوا أن يزيلوا الكعبة وأن يقضوا على مكة والمدينة. هم يتمنون ويصرحون أحيانا يقولون يعني الحل هو قصف مكة والمدينة بالصواريخ، خلاص إنه هذه تزال عن الوجود، تبغوا نقضي على الإسلام لابد من، هم يصرحون. في بعضهم من هؤلاء الذين يسمونهم يمينيين متطرفين كلهم أصلا كفرة، يعني هل كان يمينيين ولا شماليين ولا يساريين ولا كلهم كفرة يعني إيش، لكن بعضهم يصرح وبعضهم لا يصرح، بعضهم يأتيها بمواربة وخبث وبعضهم يأتي بها هكذا عداوة في الوجه صريحة، ما استطاعوا. طيب إذن إيش الحل؟ هم أمام دين يخافون منه، أمام دين فيه ولاء لأهل الإيمان وبراء من أهل الكفر والعصيان، وفيه جهاد في سبيل الله، وفيه نشر الدعوة إلى الله، وفيه نشر الدين، وفيه يعني قرآن يحفظ ويتلى وينشر ويطبق في الأرض، وفيه يعني تقدم للإسلام وميادين جديدة يدخل فيها الدين، ومطالبة بحكم الشريعة من هنا ومن هنا، ورفع شعار الإسلام هو الحل، وهم يرون اكتساحات يعني فيه الإسلام ينتشر. طيب ما هو الحل؟ الحل الآن عندهم هو الإتيان بدين آخر ينشر عبر الفضائيات، وبعض الفضائيات التي تلبس لباس الدين، ممكن تكون قناة فضائية يعني يقال عنها إسلامية، ممكن يقال، لكن طبعا إسلام إيش؟ غير الذي أنزله الله، إسلام آخر، إسلام مخفف، إسلام سكر خفيف، إسلام نص استوى، إسلام يعني إسلام كذا، إسلام سوفت، إسلام إسلام يعني لا طبعا هم لا يمكن يعني الحين الكفرة هم يطيقون لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ما يطيق آيات مثل هذه، لا تتولى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ما يطيقون هذا. هل اليهود النصارى يطيقون هذه آيات؟ لا يمكن، هم لا يتحملونها أبدا أبدا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. الآيات شديدة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ما هم يرون هذه. ولذلك تجد أن القنوات الفضائية التي أقامها أعداؤنا أو يدعمها أعداؤنا سواء سرا أو جهرا خفية أو علانية لا يمكن أن تأتي بهذه الآيات. لاحظ معي واستعرض البرامج، استعرض البرامج، لا يمكن أن هذه القنوات أو البرامج القنوات هذه تأتي بهذه الآيات أبدا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إن الحكم إلا لله، ما عماي. لكن يجيبون لك إيش، دخلت امرأة النار في ذرة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، أو حتى لو أحاديث ما في، النظافة من الإيمان، حتى لو ما هي أحاديث ولا يعني أو أشياء مكذوبة، منها لتعارفوا التعايش السلمي والدعوة الإنسانية والكلام المحبة العالمية والاتفاق على محاربة التلوث ونظافة البيئة، هذا مش يعني ما عنده مشكلة في هذا الكلام أبدا. ولذلك الحل هو يعني تحويل الدفة لكي يكون الكلام في الإسلام في هذه الحدود، تكلم في الإسلام في حدود يعني السلام العالمي والإسلام وتعريف السلام والإسلام السلام، وأن يعني المحبة للجميع والإخاء البشرية طيب كيف الله خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لا ما يبغوا كلمة كافر. فلذلك تجد بعضهم أصلا في القنوات هذه ما يقول الكفار، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، لا لكن يجيب من أي ناحية، لا إكراه في الدين، أو هذه الآية تمام عندهم طبعا على تفسيرهم، طبعا على تفسيرهم على تفسيرهم. لكن مثلا وقاتلوا المشركين كافة، لا هذا ما هو يعني، هذه آيات ما يعني، هذه لا يمكن، هذه خطوط حمراء هم يعني ولذلك واضح جدا الطرح، الطرح من أي نوع؟ من هذا النوع، تكلم النظافة الشخصية ماشي، سنن الفطرة، قص الشارب ماشي، بس لا تشدد في اللحية ترى، اللحية هذه قص الأظفار مثلا يعني طهارة ماشي، الصلاة ماشي، لا تشدد في الحجاب، حجاب لا يعني خلها شوي خفيف يعني على خفيف يعني، لكن يدنين عليهن من جلابيبهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا يبدين زينتهن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه. ما تحصل هذه القنوات الفضائية حتى التي تدعي أن كثير من التي تدعي أنها إسلامية، بل تحصل أن يأتي بهذا الشيخ المزعوم مع نساء في الاستوديو عادي، الله قال لا تخضعن بالقول، هذول يخضع بالقول، لأنه ما يمكن أنها يعني هذه مرأة بطبيعتها ستحضر في الاستوديو مع الرجال ومع كذا ويكون الكلام يعني بصوت جاد، لا لا بد يعني كلام يعني يميع قليلا من هنا ومن هنا وتشكر ويشكرها وتبادل أشياء. ولذلك صار الآن في طرح يعني لإسلام جديد، الآن يقدم إسلام جديد، يعني ممكن مثلا واحد يعني لا تستغرب، ممكن واحد رجل أخذ معه داعية فريند امرأة أجنبية يعني عشان يروح مثلا يوزع كتب أو يسوي إفطار صائم، يعني ليش؟ أيوة عاد يعني، فما في قضية مثلا غير ولا متخذات أخدان، لا لا ما في، لا ما لا تركز على قضية ولا متخذات، لأن هذا هم يريدون تطبيع الاختلاط، لا تجي تتكلم على قضية صفوف النساء في خلف الرجال، هذه إهانة. إيش صفوف النساء خلف الرجال؟ جنب الرجال، بنبني مساجد جديدة فيها صفوف النساء جنب الرجال. إيه طبعا، ليش ليش فقط الإمام رجل؟ طيب الخطيب رجل، ليش نبغى امرأة فتشجع المرأة هذه ويعطل؟ ليش المرأة ما تكون قاضية ووزيرة ليش تشجع؟ طيب حديث لن يفلح قوما ولا أمرها امرأة، لا هذا حديث ما أدري كيف شكله ولا ندري كيف يعني هذا معنى هذا يعني الحديث، لا ما يركب معنى. ولذلك يريدون أن يبدلوا كلام الله، الطرح الجديد للإسلام الناعم الأليف، يريدون إسلام أليف، إسلام ما يهاج، إسلام يعني ما يكفر، إسلام ما يقول أحد أنت كافر، حتى لو كافر، حتى لو يعبد الشجر ولو يعبد الحجر ولو يعبد البقر ولو يعبد الصليب ولو يعبد عزير ولو يعبد عيسى، لا تقول له كافر، هذا أنت تجرح مشاعره. ليش تقول له كافر تجرح مشاعره؟ لا، قل له يا أخي في الإنسانية، أنت تبع الصليب أخي في الإنسانية. هذا هو الطرح الجديد الآن، واضح جدا الطرح، تمييع الأمور، تضيع العقيدة، توحيد وشرك وكله سنة وبدعة وكله، كله سنة وبدعة كله، حتى لو قبور وأضرحة تعال برضو أنت أخي في الإسلام وانت... طيب الآن هذا مشرك، مشرك يشرك بالله، يسأل القبر يسأل الضريح ويستغيث بغير الله، الآن يستغيث بغير الله، لا بس كلنا خلاص نروح مسلم مع مسجد وراء إمام واحد ما في فرق كذا، أذيبوا الفروق، ما شيلوا الحواجز، كلكم إخوة يلا. طيب إخوة على أي منهج؟ على أي منهج؟ هذا الآن الطرح الجديد للإسلام، الإسلام الجديد، هذا هو الحل عندهم، تعميم إسلام الجديد وراء فضائيات مشايخ معينين ودعاة بطروحات معينة يطرحون هذا المفهوم. ولذلك المسلم ما ترجع عليه ترى، يعني حتى لو انطلت على كثير من الناس لابد الله عز وجل يحصحص الحق ويبين الأمور، ولا يزال في هذه الأمة طائفة منصورة وفرقة ناجية، ولا يزال الله يعني يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها، المجدد الذي يبين الإسلام الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا كل هذا الكلام لا ينافي الحكمة في الدعوة، لا ينافي الحكمة في الدعوة، ولا يعني استعمال العنف ظلما ضد الآخرين أو الاعتداء على الآخرين ظلما، لا، وإنما إقامة الحجة والدعوة بصراحة ووضوح. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجامل كفار قريش، نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، إيه طيب يلا تعال هذا حل وسط كويس يلا اجتمعوا، لا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما داهن، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين، في في يعني أشياء صريحة واضحة. الآن يراد غمغمة الأمور، ما في صراحة ووضوح في بيان الحق والباطل، بيان التوحيد والشرك، بيان السنة والبدعة، لا الآن يراد غمغمة الأمور، هذا هو الطرح الجديد. حتى يعني ما في شيء اسمه يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يهلك من هلك على ضلالة ويحيى من يحيى على ضلالة، خلص اخلطوها خلط كل إسلام يلا أي مذهب. طيب القاديانية ما يسمون أنفسهم مسلمين، بهائية مسلمين، آغا خاني يلا كله مسلمين يلا، لا تفرق لا تفرق وتقطع تقول هذا كذا وهذا كذا. طيب يا جماعة في شرك في بدعة؟ لا لا لا لا، هذه المصطلحات نبغى نخرجها. قل لي شرك وبدعة ما كله إسلام يلا. إذن الخطة الجديدة هذه هي، نرجع إلى موضوع مسجد الضرار والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. إذن السؤال، هل ممكن يبنى مسجد فيه منارة وقبة وقبلة محراب لأجل الإضرار بالدين؟ الجواب نعم. ممكن تفتح قناة فضائية باسم الدين لتضرب الدين؟ نعم. ممكن نفتح موقع باسم إسلامي لضرب الإسلام؟ نعم. لكن هذه قناة ضرار وهذا موقع ضرار وهذا مسجد ضرار وهذه مجلة ضرار، واضح العملية، وهذا شيخ ضرار، بس واضح. ولازم يكون صراحة واضحين في بيان الحق، لأننا مسؤولون أمام الله عن تقديم الدين للناس كما يريده الله لا كما يريده هؤلاء أهل الأهواء. لا، والذي يريد يعني أن يقدم الدين طريقة ما يجرح فيها شعور أحد أبدا ما يمكن. يا أخي الله قال هو لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر. أنت تبغى تقول له لا أنت ما تكفر، أنت كويس أنت صح، أنا وياك كلنا صح، كلنا رسالة سماوية. فإذا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ما هو الحكم الشرعي؟ لا تقم فيه أبدا. طيب أين يجب أن يقام؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لماذا؟ من رواده؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا. طيب ما منزلتهم عند الله؟ والله يحب المطهرين. قال ابن كثير سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب، وكان فيه عبادة في الجاهلية، وله شرف في الخزرج كبير. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة واجتمع المسلمون عليه وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر يعني نصر الصحابة، شرق أبو عامر بريقه. أبو عامر هذا الراهب شرق غص بالنصر هذا، وبارز بالعداوة وظاهر بها، وخرج فارا إلى كفار مكة من مشركي قريش، فألبهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا؟ لأن هذا الرجل يعني أبو عامر الراهب كان طبعا على دين النصارى. هذا الرجل صار له بسبب رهبنته منزل عند الخزرج، كان ينظرون إليه على أنه يعني حبر وراهب ورجل له منزلة ويعظمونه يجلونه، ناس مشركين عبدت أحجار. فالراهب بينهم ماذا سيكون؟ قمة. فكانوا يعظمونه. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة واجتمع الخزرج والأوس على النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا حصل لسلطة ومكانة أبي عامر الراهب؟ انحسرت، اضمحلت. من الذي يجي يستفتي؟ لا أحد. من الذي يعطيه أموال؟ لا أحد. من الذي يعطيه الآن يعني مكانة ويستشيره مثلا؟ لا أحد. فماذا فعل؟ ماذا حصل؟ غص غص، راحت سلطة الدينية بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا انتقل إلى عداوة، ذهب إلى كفار مكة وبدأ يؤلبهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحد. يعني الآن تجيش الذي حصل في غزوة أحد ما هو فقط سببه أن قريش يعني لأجل الهزيمة التي صارت يوم بدر ورغبة الانتقام، لا، في عوامل محفزة أخرى، وفي ناس ألبوا ومنهم أبو عامر الراهب هذا. فقدموا يوم أحد، فكان من أمر المسلمين ما كان من حصول الهزيمة والجراح والقتل والمصيبة، وامتحنهم الله عز وجل. هذا الفاسق أبو عامر هذا الراهب الذي سمي بالفاسق من قبل المسلمين كان له مشاركة في غزوة أحد مع الكفار. ما هي المشاركة؟ أنه حفر حفر في أماكن يتوقع أن يسقط فيها بعض المسلمين، بحيث إذا دارت راح المعركة وتحرك جيش المسلمين كذا، تحركات حسابات متوقعة لتحركات الجيش، ممكن يسقط في هذه الحفر المموهة بعض المسلمين. وفعلا حصل هذا، فوقع في إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع في الحفرة. النبي عليه الصلاة والسلام وجحش شقه وأصيب وجرح وصار يصلي جالسا فترة من الزمن، وأصيب ذلك اليوم فجرح في وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى، اليمنى السفلى كسرت هنا، وشج رأسه صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم أبو عامر هذا الراهب الفاسق في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار قبل أن تنشب المعركة، يعني في أول المبارزة خاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته، حاول محاولة لعله يستميل بعض جيش المسلمين. عبد الله بن أبي سحب بالثلث، يمكن هذا أبو عامر راهب يعني يخرج من المعركة أيضا جماعة من المسلمين. فلما عرف صوته المسلمون قالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو الله، ونالوا منه. فرجع وهو يقول: والله لقد أصاب قومي بعدي شر، ما أدري إيش حصل لهم، قومي هؤلاء سحرهم محمد، أصابهم شر مساكين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاه إلى الله قبل فراره وقرأ عليه من القرآن، فأبى أن يسلم وتمرد، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يموت بعيدا طريدا، فنالته الدعوة النبوية وحصل هذا فعلا. وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد ورأى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارتفاع وظهور ذهب إلى هرقل. طبعا بعد أحد جاءت الخندق، وبعد أن كسرت هجمة المشركين خلاص بعد الخندق الآن نغزوهم ولا يغزونا، خلاص الكفار ما عندهم الآن أمل في الغزو، عرفوا أن أي غزو المدينة سيكسر هذا الخندق، خلاص ما في فائدة يعني. فمن الذي سيغزو الآن؟ من؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما سيغزونا قريشا، خلاص انتهت المحاولات لغزو المدينة من قبل كفار قريش، انتهت بغزوة الخندق. بدأ أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالظهور وبدأ بالانتشار ورجع إلى الارتفاع مرة أخرى. ماذا فعل أبو عامر الراهب؟ ذهب إلى هرقل، شاف ما في فائدة، قريش ما استطاعوا أن يحتلوا المدينة ولا يكسروا الدعوة، طيب فيريد أن يؤلب أعداء أقوى، فذهب إلى هرقل. ملك الروم يستنصره على النبي صلى الله عليه وسلم، فوعده ومناه وأقام عنده، وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار، هذا أبو عامر الراهب كتب من هرقل من بلاد الشام من الروم إلى قومه في المدينة يعدهم ويمنيهم، وأن هرقل معنا وأن نعد العدة لغزو المدينة، وسوف نفعل ونفعل، وسنقدم بجيش ونقاتل به محمدا صلى الله عليه وسلم ونغلبه وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه. يعني أبو عامر الراهب قال: اعملوا لي مركز رسائل، مركز رسل، مركز الناس الذين أرسلهم من قبلي إليكم يجتمعون فيه، نريد عمل مركز، مركز تجمع واجتماعات ورسائل تأتي من قبلي إليكم وناس، فاعملوني مركز لكن لا تحوم حوله الشبهات. فما هو الحل؟ الحل أن يبنى مسجد، المسجد ما يشك فيه لأنه مكان عبادة، ويكون هذا المركز هذا المسجد هو مركز المؤامرات الذي تأتي منه الرسل من عند أبي عامر الراهب من الشام، وتعليمات وتوجيهات وأشياء وتنسيقات، وناس من المدينة ينسقون مع هؤلاء الذين يأتون من طرف أبي عامر الراهب، فهذه تحتاج إلى اجتماعات وأماكن. إذن أين ستكون أحسن مكان؟ مسجد، يبنى مسجد ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك. فشرعوا في بناء مسجد المجاور لمسجد قباء، فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، وجاءوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الأذناب، هؤلاء رجال أبي عامر الراهب المندسين بين المسلمين، جاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعال صلي لنا يا رسول الله في المسجد، افتتح المسجد قص الشريط، بنينا مسجد، تعال افتتحه صلي فيه. وكان قصدهم إذا جاء يصلي فيه أن يحتجوا بصلاته عليه السلام فيه على تقريره وإثباته، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء وافتتحه وأقره وصلى فيه. وذكروا له أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية، لأن لابد من تقديم تبرير ليش بنوا مسجد جنب مسجد قباء. قالوا لأن في ناس ضعفاء ويشق عليهم الذهاب المسجد، فهذا أقرب، بنيناه لأهل العلة، مرضى، كبار سن، أعمى، كذا، الليلة الشاتية، مطر، صعب قطع المسافة كذا، فبنينا واحد قريب منا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا يطلبون منه أن يصلي في المسجد عصمه الله من الصلاة فيه، فقال إن على سفر، جاء تبوك، كان ذهبا إلى تبوك، فقال إن على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه الصلاة والسلام راجعا إلى المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم، نزل عليه الوحي بخبر مسجد الضرار. وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد نزول الآيات هذه في سورة التوبة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا، بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المسجد من هدمه وحرقه، وأنزل الله عز وجل لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. انتهى كلام كثير رحمه الله. وفي المستدرك على الصحيحين للحاكم من حديث طلق بن حبيب قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: رأيت الدخان من مسجد الضرار حين انهار. هذا إسناد صحيح. فخربه المسلمون وانهار. وقال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، يعني مضارا للمؤمنين ولمسجدهم الذي اجتمعوا فيه، وقصدا للكفر، وتفريقا للمؤمنين ليتشعبوا ويتفرقوا ويختلفوا، وإرصادا يعني إعدادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعاونونهم بهذا المكان الذي سيكون مركزا للمؤامرات ومكانا للفتنة. ولكن كشفت المؤامرة وكان التوجيه القرآني من الله تعالى للمؤمنين كشفا لهذه الحقائق وبيانا للمؤامرات هذه ولتستبين سبيل المجرمين وليهدم المسجد هدما. فإن قيل هذا مسجد كيف يهدم؟ فيقال: لما بني على جرف هار فقد انهار بضربات المؤمنين، وما كان له أن يقوم، وقد أسس زورا وضلالا وإضرارا. وهؤلاء المنافقون لا يحلفن إن أردنا، يعني في بنائه، إلا الحسنى، الإحسان للضعفاء والعجزة والضرير، والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا ولا تصلي فيه، الله يغنيك عنه ولست بمضطر إليه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، وهو مسجد قباء، على إخلاص الدين وإقامة الذكر، المسجد المجاور لهذا المسجد، المسجد الأقدم والأعرق، ومسجد الذي فيه الجماعة، جماعة المؤمنين الأكثر، أحق أن تقوم فيه، تتعبد فيه، تذكر الله فيه، تصلي فيه. لماذا؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا بمسجد قباء، ناس يريدون أن يتطهروا من الذنوب والنجاسات والأحداث، والله يحب المطهرين، سواء تطهروا من النجاسات المعنوية كالشرك والأخلاق الرذيلة، أو النجاسات الحسية والقاذورات والأحداث. وقد ورد في الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو في جوف المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى، لأن هناك خلافا بين المفسرين ما هو المقصود بالمسجد الذي أسس على التقوى، هل هو المسجد النبوي ولا مسجد قباء. وصحيح أن المسجد النبوي قد أسس على التقوى لا شك، ولا منافاة بين الآية وهذا، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. فأخبر الله عز وجل أن المنافقين اتخذوا مسجد الضرار للإضرار بالمؤمنين وقصد الكفر والتفريق بين المؤمنين والإعداد لحربهم، فلذلك أمر الله تعالى نبيه بعدم الصلاة فيه ونهاه عن ذلك، وفعلا تم هدمه وتحويله إلى مزبلة، تحول مكان مسجد الضرار إلى مكان لرمي القمامة. وأما أبو عامر الراهب هذا فإن الرجل لما راسل قومه بهذا الشأن، لما بلغه أنهم قد بنوه وجاءه الخبر بما حصل، هو رجع ومات في الطريق وحيدا طريدا لعينا شريدا، وخاب وخطة فشلت وهلك اللعين في الطريق، وبالتالي تحققت الدعوة النبوية فيه. منابر الضرار سواء كانت مجلات، صحف، قنوات، مواقع، هيئات، في هيئات ضرار، هيئات، مجامع، مجاميع، مجمعات ضرار، قصدها تفريق المؤمنين، وقصدها القصد الذي بناها هو الإضرار بأهل الإسلام. ما الواجب؟ قضاء عليها وكشفها. إن إنزال اللافتات الخادعة وكشف الحقائق للناس والتحذير من هذه التي المنشآت التي فيها الإضرار هو من صميم العقيدة الإسلامية. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك كانت بشارة أخرى عظيمة جدا، وهي هلاك عبد الله بن أبي بن سلول. كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع موت عبد الله بن أبي؟ عن ابن عمر قال: جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي، طبعا الولد المسلم التقي النقي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء حين مات أبوه المنافق، وقد مات عبد الله بن أبي بعد منصرفهم، منصرف المسلمين من تبوك في ذي القعدة سنة 90. فقال عبد الله الولد للنبي عليه الصلاة والسلام: أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. لأن مهما كان، يعني مهما كان الأب هذا منافق وضال، لكن الولد خصوه الآن أبوه مات، يرجو أن أباه يحصل له مغفرة، يحصل له شيء، خلاص مات وانقطع أذى، لكن بقيت العاطفة، عاطفة الابن تجاه أبيه. فقام عبد الله بن عبد الله بمحاولة، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له، يعني خلاص مات الآن خلاص. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني جبرا لخاطر عبد الله بن عبد الله، جبرا لخاطر الولد، أعطاه قميصه، خلع قميصه وأعطاه للولد ليكفن به أباه، وقال له: إذا فرغتم فآذنوني أخبروني. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بعدما أدخل حفرته، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي الميت، أتاه بعدما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه، هو ميت. قال عمر: كل هذا طبعا جبرا لخاطر عبد الله بن عبد الله الذي هو من الصحابة. قال عمر: فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، ما تحمل عمر، ما تحمل عمر كيف يصلي عليه، وثبت إليه، فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعدد عليه قوله: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أولئك رجعنا إلى المدينة ليخرجن أعز منه الأذل، واتهم زوجتك عائشة بصفوان، وفعل وفعل، وعدد عليه كلام عبد الله بن أبي صاحب هذه الأشياء، هذا يعني مؤهل ويستحق أنك تصلي عليه؟ لا يمكن. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه محاولات من عمر لمنع الصلاة، هذه صلاة الجنازة على هذا الإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خيرت فاخترت، قال لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. طبعا هذا منتهى الصفح والحلم، يعني واحد تسبب في الألم والأذى وإلحاق الضرر ببيت النبوة وفي عرض النبي عليه الصلاة والسلام وزوجته وآذى المجتمع المسلم كله، وانسحب بثلث الجيش في أحد وحاول أن يثير النعرة بين المهاجرين والأنصار وحاول قطع المدد عن الدعوة وحاول، يعني عبد الله بن أبي هذا مجرم من أكبر، ما في واحد أصلا آذى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة مثل عبد الله بن أبي، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني مستعد أن يصلي عليه وفعل وأعطاه قميصة ونفث عليه. هذا إيش هذا؟ هذا معناه يعني الحلم، ما هذا الحلم وما هذه الرحمة اللي في قلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ مثل ما آذوه قريش وسبوه شتموه ضربوه خنقوه وضعوا الشوك في طريقه حاصروه في الشعب، إيش يعني؟ هو قتلوا بعض أصحابه وعذبوهم، ومع ذلك يعني لما جاء ملك الجبال قال أطبق عليهم الأخشبين، قال لا، يعني هذه الرحمة، هذه الرحمة بالمدعوين، هذا من أمته، هو الآن بعث إليه. وكل نبي كان حريصا على قومه، حريص على هدايته من أشد ما يمكن حرصا. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني مع ما فعله وعبد الله بن أبي كان مستعد أن ينسى هذا كله الآن وأن يقوم يصلي عليه، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا ثم انصرف، فلم يمكث يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يعني نزلت الآيات تأييدا لرأي عمر رضي الله عنه، كما نزلت في واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، كما نزلت في الحجاب، أن عمر كان يتمنى نزول الحجاب، كان يتمنى نزول تحريم الخمر، كان يتمنى اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، كان يعني لا يريد أخذ الغنائم في بدر، وكله كانت الآيات توافق قول عمر رضي الله عنه. يقول عمر: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم. يعني ما امتباه عمر، ها شوف كيف طلع كلامي صح، ما يمكن. يقول: والله ورسوله أعلم. رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر: وإنما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقول عمر وصلى على المنافق إجراء له على ظاهر حكم الإسلام واستصحابا لظاهر الحكم، يعني الأصل أنه مسلم، ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة لاستئلاف قومه ودفع المفسدة. قال الخطابي: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته ولتطيب قلب ولده الرجل الصالح عبد الله ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيهم، فلو لم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح لكان سب على ابنه وعارا على قومه. فاستعمل عليه الصلاة والسلام أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نهي فانتهى. وقيل إنما أعطاه قميصة مكافأة لعبد الله المنافق الميت. كيف يعني مكافأة؟ يعني واحدة بواحدة. طيب إيش سوى عبد الله بن أبي أصلا؟ أعطى العباس حين أسر قميصا. قيل إن عبد الله بن أبي المنافق ألبس العباس الذي كان في أسارى بدر المشركين، ألبسه قميصا، فأراد عليه الصلاة والسلام أن لا يكون لعبد الله بن أبي هذا ميزة، أو يعني أنه عمل معروف بدون مقابل، فأعطاه القميص أو ألبسه القميص ليكون هذا مقابل القميص الذي ألبسه عبد الله بن أبي للعباس لما وقع في الأسر. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث بيان عظيم مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد علم ما كان من هذا المنافق من الإيذاء وقابله بالحسنى، فألبسه قميصا كفنا وصلى عليه واستغفر له. قال الله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم. من فوائد الحديث أن من علم نفاق يقينا لا يصلى عليه، إذا علم نفاق يقينا، أما إذا ما علمنا في أقوال وكلام بس ما علمنا يقينا، فما هو الأصل؟ واحد مع المسلمين مات، واحد من بين المسلمين مات، إيش الأصل؟ نصلي عليه. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: من كان مظهرا للإسلام فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة من المناكحة، نزوجه يعني، والموارثة، وتغسيله، والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك. لكن يقول شيخ الإسلام تيمية: من علم منه النفاق والزندقة، واحد صرح خلاص، تكلم بالكفر الصريح، صرح وكتب صراحة وتكلم صراحة، ايش تبغى اكثر من كذا؟ خلاص بدت من افواههم بدا الكفر. قال: فانه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه وان كان مظهرا للاسلام، يعني وان كان يقول في الظاهر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، لكن الذي اطلع على كلامه وسمعه في مجلس خاص يقول: هذا أصلاً إحنا نخدعهم، نرجي نقول له إحنا مسلمين وأنا مسلم ولا شيء. فالذي علم من مجلس خاص سمع المنافق يصرح بالكفر لا يصلي عليه، إذا مات ما يصلي عليه، لكن اللي ما علم سيصلي عليه على أنه واحد من المسلمين حسب الظاهر. قال شيخ الإسلام: فإن الله نهى نبي عن الصلاة على المنافقين فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقال: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وقال رحمه الله شيخ الإسلام: وأما من شك في حاله فتجوز الصلاة عليه إذا كان ظاهره الإسلام. هذه طائفة من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله ابن أبي الذي وقع منه ما وقع، وسنكمل مشيئة الله تعالى الحديث في هذا الموضوع في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.